الدرس الثاني والأربعون رجوع موسى إلى مصر وإكرامه بالنبوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قضى موسى الأجل وأتمه على أكمل وجه كما قال ابن عباس إن رسول الله إذا قال فعل. بعد ذلك توجه بأهله نحو مصر حيث أسرته هناك وقومه وبلده، وهو لا يعلم في ذهابه ذلك ما سيحدث له من الإكرام من رب العزة تبارك وتعالى، وإنما رجل خرج من قومه خائفا يترقب، مرت 20 سنة أو قريب من ذلك ثم رجع إلى بلده مرة، أحياء طبيعية جدا. وما علم صلوات الله وسلامه عليه أن الله جل وعلا سيناديه وسيكلمه ويناجيه، وذلك بالوادي المقدس، فسار بأهله ومعه قطيع من الغنم متجها إلى مصر. أيضا لم تذكر لنا الآيات هل كان معه أولاد أو لم يكن له أولاد خلال هذه الفترة التي تزوج فيها، والمشهور في كتب أهل الكتاب أنه كان له ولدان من هذه الزوجة. خرج بأهله زوجته وأولاده أو زوجته فقط، خرج بأهله إلى مصر، وهم في الطريق أبصر نارا من بعيد فقال لأهلهم كثوا في مكانكم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. قال أهل العلم وهذا يدل على 4 أمور. الأمر الأول أن موسى كان تائها في الطريق، لعلي آتيكم منها بخبر يعني الطريق، وإذا قال أو أجد على النار هدى يعني أحد يهديني الطريق، فدل أولا على أن موسى كان تائها في الطريق صلوات الله وسلامه عليه، ثم دل كذلك على ظلمة الليل، ما في نجوم في ذلك الوقت، ظلمة شديدة، وإذاك أراد قبسا من نور يهتدي به صلوات الله وسلامه أو جدوة من النار، وأيضا دل على أن البرد كان شديدا لعلكم تصطلون، ودل كذلك على أن أهل موسى لم يروا النار، لأن جميع الآيات التي ذكرت فيها أنه هو الذي رأى النار وأهله لم يروا النار، رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا أجعله وذهب لوحده، وليس فيه أن أهله كذلك رأوا هذه النار، وقد ذهب كثير من أهل العلم هذه كرامة من الله تبارك لا يراها إلا الأنبياء، وإذاك ما رأت أهله إذا كانت زوجته فقط أو أولاده معه لم يروا تلك النار، وإنما رآها موسى صلوات الله وسلامه عليه. قص الله علينا قصته مع هذه النار فقال جل وعلا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. آيات واضحة تماما تبين لنا ما حدث لموسى لما ذهب إلى تلك النار. وقال جل وعلا كذلك في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى وهذه منة أخرى مني لك سأشد عضدك بأخيك. في هذه الآيات أمور منها أولا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلم موسى ولذلك يقال لموسى إنه كليم الله كلمه الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وأما قول البعض أن الذي كلم موسى الشجرة أو خلق الله كلاما في الشجرة أو ملك كلم موسى فكل هذا باطل من القول وزور إذ لا يعقل أن يكلم أحد غير الله موسى ويقول له إنني أنا الله العزيز الحكيم أو أن يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أبدا لا يمكن إلا أن يكون القائل هو الله سبحانه وتعالى. لما سمع موسى صلوات الله وسلامه عليه ذلك النداء أنس به واطمأنت نفسه وذهبت وحشته صلوات الله وسلامه عليه. موسى قال لأهله لما رأى تلك النار سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون وقال لعلي أجد عندها هدى فلما أتاها صلوات الله وسلامه عليه ورجع إلى أهله أتاهم بخبر ولكن أي خبر وأتاهم بهدى ولكن أي هدى وأتاهم بقبس ولكن أي قبس قبس النبوة والرسالة التي من الله تبارك وتعالى بها على موسى صلوات الله وسلامه عليه. لما أتى موسى صلوات الله وسلامه عليه تلك النار رأى منظرا عظيما وشيئا مهولا نار تضطرم في شجرة والنار تزداد توقدا والشجرة تزداد اخضرارا أمر عجيب النار تأكل الشجرة لا النار تزداد والشجرة تزداد أمر عجيب بهر موسى صلوات الله وسلامه عليه لما رآه. ولذلك يقول ابن عباس الحبر رضي الله عنهما: لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج، نور يتوهج كالنار، ولذلك لم تحترق تلك الشجرة. وكذا قول الله تبارك وتعالى لموسى عن العصا: وألق عصاك، فلما ألقاها فإذا هي حية تسعى وكأنها جان، والجان هي الحية العظيمة السريعة الحركة. أمر مخيف لما رآه موسى صلوات الله وسلامه عليه، ذهل من النار ووضعها، ذهل من الصوت وهو لا يراه، ذهل من العصا لما ألقاها فإذا هي حية تسعى كأنها جان، ذهل صلوات الله وسلامه في هذه الليلة المظلمة. عندها قال الله تبارك وتعالى له: أضمم إليك جناحك من الرهب، ضع يدك على قلبك يذهب كل شيء، هذه الرهبة تذهب، فقط ضع يدك على جناحك يذهب كل شيء. وهكذا المؤمن إذا أنس بالله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى يذهب الله عنه كل شيء يرهبه. ولا شك أن هذا أمر عظيم وخارق للعادة وقاطع بأن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون وهو الفعال لما يريد. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ما هي المآرب الأخرى؟ يقولون إن الحجاج بن يوسف الثقفي لقي أعرابيا فقال له: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: وماذا في يدك؟ قال: عصاي أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها في سفري وأعتمد بها في مشي لتتسع خطوتي وأثب على النهر وتؤمنني من العثر وألقي عليها كسائي فيقيني الحر ويدفئني من القر وتدني إلي ما بعد عني وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقر الكلاب تنوب عني الرمح في الطعن وعن السيف عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وسأورثها ابني وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كل هذه إيش فوائد؟ العصا، فعليكم بالعصا. ويقول العصا لمن عصى. جاء في التوراة الموجودة حاليا مثل هذه الأخبار قريبا منها، لأن التوراة كما قلنا وإن كانت محرفة إلا إنها فيها لا شك شيء من الحق، وكيف نعرف هذا الذي هو من الحق؟ إذا وافق ما في كتاب الله تبارك وتعالى. جاء في التوراة: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون، يثرون له الرجل الصالح أبو البنتين، حميه كاهن مديان، يعني عابد مديان، مدينة مدين، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله وظهر له ملاك الرب بلهيب نار في وسط عليقة، يعني شجرة عليقة، وقيل شجرة عوسج وقيل غيرها من الأشجار، فنظر فإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقرب إلى هاهنا، اخلع حذاءك من رجلك، لأن الموضع الذي أنت فيه واقف عليه أرض مقدسة. وقال له الرب: ما هذه في يدك؟ قال: عصا. قال: اطرحها على الأرض، فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب: مد يدك وأمسك بذنبها، فمد يده وأمسك بها فصارت عصا في يده. ثم قال له الرب: أدخل يدك في عبك، أي في جيبك، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج. طبعا هذه الأخبار أكثرها يوافق ما في كتاب الله تبارك وتعالى، إلا أن قوله برصاء هي لم تكن برصاء وإنما كانت بيضاء تتلألأ مثل القمر، وذلك أن موسى صلوات الله وسلامه كان آدم، يعني أسمر اللون صلوات الله وسلامه عليه، والله سبحانه قال: أضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء لك ليس برصا ولا بهقا وإنما نور، وإذا قال أهل العلم كانت مثل القمر تتلألأ. وصف الله جل وعلا مجيء موسى إلى الوادي المقدس طوى، وذكر ما ناجى به موسى صلوات الله وسلامه في كثير من المواضع في كتابه العزيز. لما؟ ليثبت بذلك فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون آية بينة، وهي أن محمدا رسول الله حقا، وذلك أنه لم يكن صلوات الله وسلامه ولا أحد من قومه مع موسى ولا كان يعرف عن موسى شيء، خاصة تلك الأخبار الدقيقة التي قلنا إنها موجودة في التوراة. كيف أهل التوراة يسمعون كلام النبي عن موسى وهم يقرؤون ذلك في التوراة، وهذا نبي أمي في أمة أمية، كيف عرف هذا؟ إنه الوحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فالله يبين أن جميع هذه الأخبار التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي من عند الله جل وعلا. بقي أمور، وهي قول الله تبارك وتعالى لموسى: أن بورك من في النار ومن حولها، فمن كان في النار ومن كان حولها. الصحيح في هذه المسألة أن بورك من في النار ومن حولها، أي الذين حضروا عند النار في ذلك الوقت، وهم موسى والملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا لم يذكروا نصا في كتاب الله جل وعلا. أما الله سبحانه وتعالى فكلم موسى وهو مستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، لأن الله لا يكون داخل النار جل وعلا ولا داخل النور، لأن الله سبحانه وتعالى غير متصل بخلقه جل وعلا، بل منفصل عنهم فوق سماواته سبحانه وتعالى. ولكن إنما يخبر الله تبارك عن موسى عندما حضر، وعن الملائكة الذين جاءوا وحضروا تلك القضية أو تلك القصة أو ذلك الحال الذي كان لموسى مع ربه سبحانه وتعالى. فبورك موسى، وبورك الملائكة، وبوركت النار، وبوركت البقعة التي فيها تلك النار، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. بقعة مباركة، رجل مبارك، ملائكة مباركون، شجرة مباركة. أن بورك من في النار ومن حولها. البركة كما قال أهل العلم هي كثرة الخير، وتكون في أمور، إما أن تكون في الأقوال والأفعال، أما في الأقوال فكتاب الله سبحانه وتعالى كتاب مبارك، والبركة فيه ظاهرة، فهو رحمة وهو شفاء وهو شفاعة وهو أجر عندما تقرأ، فتأتيك البركة من كل جهة وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مبارك. والبركة في الأفعال كطلب العلم، بركة، يبارك الله لك في وقتك، ويبارك الله لك في علمك، ويبارك الله لك في الأجر الذي تأخذه، ويبارك الله لك فتعبد الله على بينة من أمرك. ويجعل الله البركة في الأماكن، فالمساجد مباركة، خاصة المساجد الثلاثة، ومكة مباركة، والمدينة مباركة، وهذا الوادي مبارك، والشام مباركة، يجعل الله تبارك في تلك الأماكن البركة سبحانه وتعالى. وهناك بركة في الأزمان، رمضان مبارك، وليلة القدر مباركة، إن أنزلنا في ليلة مباركة، وعشر ذي الحجة أيام مباركة، أزمنة مباركة، أشياء أخرى، ماء زمزم مبارك، زيت الزيتون مبارك، لعق الأصابع بعد الأكل بركة، الخيل جعل الله فيها البركة، باركها الله سبحانه، أشخاص مباركون، محمد مبارك صلوات الله وسلامه عليه، موسى مبارك باركه الله، أن بورك من في النار ومن حولها، يحيى وجعلني مباركا، وعيسى جعلني مباركا، بركة يجعلها الله في أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. أما ما لم ينص الله عليه ولم ينص عليه الرسول فلا يجوز أن تأتي لشخص تقول هذا شخص مبارك، أو هذا مكان مبارك، أو هنا بركة، هذا أمر غيبي. لكن قل: نسأل الله أن يجعلك مباركا، نسأل الله أن يجعل هذا المكان فيه بركة. أما أن تنص أن هذا بركة ما يجوز. وإياك، لما جاء كفار مكة الذين أسلموا حديثا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه من مكة إلى حنين، أسلموا قبل أيام وخرجوا معه، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لماذا تريدون ذات أنواط؟ قال: نتبرك بها، نضع عليها الأسلحة فننتصر. ما جعل الله فيها بركة. وإذاك لا يجوز أن يجعل الإنسان في شيء بركة إلا ما جعل الله فيه تلك البركة. موسى صلوات الله وسلامه عليه لما أمره الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت وبين له أنه مبعوث من عنده وأنه رسول وأراه الآيات الدالة على صدقه وأن العصا ألقاها ثم إذا هي حية تسعى ثم أخذها فإذا هي عصا وأدخل يده فإذا هي بيضاء ووضع يده على صدره فذهب الرهب عنه وسمع كلام الرب وأنس به صلوات الله وسلامه واطمأنت نفسه أدرك ضخامة المسألة وضخامة الأمر والمهمة التي أوكلها الله إليه. فذكر لله سبحانه وتعالى أمورا يحذرها ثم طلب أشياء من الله سبحانه وتعالى. فالأمور التي يحذرها قال أخاف أن يكذبون، وقال أخاف أن لا ينطلق لساني، وقال أخاف أن يضيق صدري، وقال أخاف أن يقتلون. وأنا أرجو أمورا، اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني. وذلك أنهم قالوا إن هارون كان أفصح من موسى، وذلك أن موسى لم يعش مع بني إسرائيل ومع القبط كما عاش هارون، وذلك أنه عاش سنوات في أهل مدين، قلنا قريبا من 20 سنة في أهل مدين، فهارون كان في بني إسرائيل ومع القبط فكان أفصح من موسى صلوات الله وسلامه عليه. وقيل غير ذلك كما جاء عن مجاهد وغيره أن موسى صلوات الله وسلامه كان قد اختبره فرعون لما كان صغيرا، وهو أنه أخذ باللحية فرعون فجرها إليه فغضب فرعون، فقالت زوجه أي زوجة فرعون آسية قالت إنه صغير، وذلك أن فرعون أراد أن يفتك به وأن يقتله وخاف منه، فقالت إنه صغير، قال إنه قد جر لحيتي، قالت فاختبره ضع له جمرة وتمرة فإن أخذ التمرة فدونك به اقتله إن شئت، وإن أخذ الجمرة فإنه لا يفقه ولا يعي ولا يدري ما يصنع صغير. فقال نعم أفعل. فوضعت لموسى جمرة وتمرة، فقالوا إن الله أوحى إليه أن يأخذ الجمرة، فأخذ وضعها على لسانه، فكان بعد ذلك لسانه يعني فيه شيء من الثقل لأجل تلك الجمرة. ولذلك يأتينا قول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني أن كلامه ليس فصيحا. قال واجعل لي وزيرا من أهلي وأن يكون هارون أخي أشركه في أمري يكون ردأ لي يصدقني إذا كذبوني. قال الله جل وعلا قد أوتيت سؤلك يا موسى، أعطاه الله ما أراد. وقال في آية أخرى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. استجاب الله لموسى ووهب له أخاه هارون نبيا معه. سنشد عضدك بأخيك، إنني معكما أسمع وأرى، سنجعل لكما سلطانا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. واتجه موسى إلى فرعون يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. سمعت عائشة رضي الله عنها رجلا يقول لأناس يسألهم وهم سائرون الحج، يسألهم قال من هو الأخ الذي له منة عظيمة على أخيه لم يكن لأحد منة مثلها؟ فسكت الناس ما عرفوا الجواب. فنادت عائشة وهي في هودجها وقالت هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحي إليه فكان نبيا، ولهذا قال الله له ووهبنا له أي لموسى من رحمتنا أخاه هارون نبيا. عندها اتجه موسى إلى مصر مطمئن القلب، كان رجلا عاديا ثم صار نبيا رسولا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.